إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أيها الإخوان، نواصل دراستنا في كتاب المنظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد بن القوي المرداوي رحمه الله، وما زلنا في باب الشهادة تحملا وأداء. نعم. قال: ومن عنده علم بحد لربه ومن عنده علم بحد لربه فترك الأذى أولى وإن شاء ليشهد ولو قيل دعوى، واعكس إن تخشى كثرة الخنا أو أبى وعظم بل أوجب بأجود. ويندب للإرشاد لا لمثوبة على كل عقد غير ما أوجب الشهد. بسم الله الحمد لله. أعد الأبيات أو البيت الأول. ومن عنده علم بحد لربه فترك الأذى أولى وإن شاء ليشهد. المقصود بأن من كان لديه علم بحد لرجل أو لأرض شخص أو أشخاص فهل يدلي بشهادته مباشرة أو إن خاف أذى ترك ذلك، أو أنه يتعين عليه أن يشهد. إن خاف الأذى قال بعض أهل العلم ليس له أن يتقدم بالشهادة إن كان يترتب عليها أذى أو منكرا أعظم من الإدلاء بها، وإن شاء شهد وصبر على ما قد يتعرض له. والذي يظهر أنه إذا لم يبلغ الأذى حد التهديد في النفس والمال وقد توقف ظهور الحق على أداء الشهادة ولم يوجد من يقوم بها نيابة عنه، لأنها فرض كفاية إذا كان شهداء عددا كبيرا، لكن إن توقف إثبات الحق عليه فهنا تتعين في حقه ماذا؟ الشهادة. وإن كان هناك من يقوم عنه فلا بأس أن لا يتقدم طالما قام الحق الغير بذلك. نعم تفضل. ولو قيل دعوى، واعكس إن تخشى كثرة الخناء أو أبى وعظا بل أوجب بأجود. أعد البيت. ولو قيل دعوى، ومن عنده علم بحد لربه فترك الأذى أولى وإن شاء ليشهد. نعم. ولو قيل دعوى، واعكس إن تخشى كثرة الخناء أو أبى وعظا بل أوجب بأجود. يعني إن كانت هذه دعوة من الدعاوى التي تحتاج إلى بينات، وكان هذا الذي عنده علم الشهادة يعني يخشى أو لا يخشى أن يترتب على ذلك أمور يخشى منها، أو خشي أن تترتب على تلك الدعوة أمرا عكسيا فإن الأولى عدم الإدلاء بالشهادة، وإن لم يخشى أن يترتب على ذلك فإنه ينبغي له أن يدلي بها وأن يشهد، ولا سيما إن تعينت عليه في حال عدم وجود شاهد آخر. نعم، أعد البيت. ولو قيل دعوى واعكس إن تخشى كثرة الخناء أو أبى وعظا بل أوجب بأجودي، يعني ألم يقبل الوعظ ولم يقبل النصيحة، فهنا الأولى بل يتعين في حقه أن يشهد، ولكن إن خشي أن يترتب على ذلك خنا أو أذى أو منكرا آخر أو نحو ذلك فله أن يتوقف عن ذلك درءا للمفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، إن تخشى كثرة الخنا، يعني إن كان إن خشيت بتأخرك عنها أو العكس، إن خشيت كثرة الخنا بتركك للشهادة، إن خشيت أنه يكثر بالإدلاء فعليك أن تشهد، وإن لم تخشى والمسألة يخشى أن يترتب عليها شيء آخر فالأولى عدم الشهادة. نعم، أو أبى وعظان، أو أبى يعني أبى أن يقبل النصيحة، أبى أن يقبل النصيحة، فإنه والحال هذه ماذا يفعل الشاهد؟ إنه يجب عليه أن يشهد. نعم، ويندب للإرشاد لا لمثوبة على كل عقد غير ما أوجب الشد. يندب الإشهاد، يندب للإشهاد في حال إبرام العقد، فإن ذلك يكون حكمه أنه مندوب، والبعض يرى الوجوب لقول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله وأشهدوا إذا تبايعتم، وقيل بالتفصيل فإن كان الأمر مما هو مستفيض بحيث لا يخشى ضياع الحقوق فإنه يكون مندوبا، وإلا فإنه يكون ماذا؟ واجبا. نعيد البيت. نعم، ويندب للإرشاد لا لمثوبة على كل عقد غير ما أوجب الشد، يعني يندب للإرشاد لقصد يعني أن يوثق ذلك العقد، أما إن يعني وليس المراد يعني أنه يدلي بذلك خشية الإثم، فليس عليه إثم إن لم تتوقف عليه، ولكن الأولى هو توثيق العقود بتلك الشهادة لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك، كما سمعنا الآيات وأشهدوا إذا تبايعتم وأقيموا الشهادة لله وأشهدوا ذوي عدل منكم، لكن إذا كان من الأمور التي يخشى ضياعها فهنا يجب الإشهاد. وبالنسبة لعقود النكاح كما هو معلوم أن الشهود يكون أن الشهادة تكون واجبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما ماثلها من العقود التي تتطلب حزما وربطا وقوة. نعم، وحظر شهادات الفتى بسوى الذي بأوقات الاسترعاء يعلمه قد. أعد. وحظر شهادات الفتى بسوى الذي بأوقات الاسترعاء يعلمه قد، ورد المغني والمصارع. نعم، يعني يحضر يعني عليه الشهادة إلا فيما يتقنه ويعلمه وفي الوقت الذي يعني تتعين عليه الشهادة. أما إذا كان لا يتقن الأمر ولا يعرفه أو لا يحسن الإدلاء به أو أنه غير متثبت من ذلك فإنه لا يجوز له أن يتطفل بالشهادة في أمر لا يحسنه ولا يتقنه. نعم، يعني ما يؤدي إلا بعد التثبت من العلم بالشيء الذي سوف يشهد عليه. نعم، هل للتمييز أو البلوغ المعتبر هنا بالنسبة للتحمل يجوز أن يتحمل قبل البلوغ إذا كان متقنا لا سيما إن كان مميزا، وأما الأداء فإنه يكون حال ماذا؟ بعد البلوغ. ولذلك يرى بعض أهل العلم جواز التحمل ولو قبل ذلك بسنين، وإن احتيج إليه بعد البلوغ وجب عليه أن يدلي بما كان قد عرف قبل بلوغه وبعد تمييزه حتى لا تضيع الحقوق، لكن القاضي لا يقبل الشاهد قبل البلوغ. إن كان متثبتا مما تحمل قبل البلوغ فإنه يدلي به متى؟ بعد البلوغ، يدلي بها أي بالشهادة بعد البلوغ. وإن كان غير قادر غير متذكر أو أضاع أو كان صغيرا قبل التمييز أو نحو ذلك فإنه غير مكلف بأن يقوم بشيء لا يحسنه. نعم، ورد المغني والمصافع مع ذوي التمسخر والرقاص تهدى وترشدي. نعم، هناك أشخاص لا تقبل شهادتهم، وهذا راجع إلى أن القاضي لا بد أن يتثبت من كون الشهود موثوقين عدالة، يعني أن يكونوا من أهل العدالة، ولذلك يستوثق من ذلك بما يعبر عنه الآن بأن يأتي بمزكيين يشهدان أنه حسن السيرة والسلوك وأنهم قد عاشروه وعرفوه وسافروا معه وخالطوه ولم يعلموا عنه إلا الخير، فلا بد من مراعاة ذلك وأن يكون الشاهد عدلا، وأن يكون الشاهد عدلا. اللهم في قضايا لا يشهدها إلا الكفار أو الفساق أو نحو ذلك ولم يوجد غيرهم، ويعني ولم يوجد غيرهم ممن هو معروف بالعدالة ويخشى ضياع الحقوق، ولا سيما إن كان يشهد على مثله فإن ذلك قد يكون أمرا مستثنا كما قال بعض أهل العلم، وكما جاء في آيات المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت وحين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من الكفار إن لم يوجد غيرهم، ويعني ما بعد أن يعني يطلب منهما القسم فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الظالمين. فإن عثر على أنه استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. إذن في عند عدم وجود شاهد مسلم عدل قد تقبل شهادة الكفار، لا سيما من مات في أرض الكفار ولم يوجد ولم يحضره أحد ممن من المسلمين، فتقبل الشهادة في وصيته والحال هذه. وهنا نبه على مجموعة ممن ترد شهادتهم، وأولهم المغني، ذكر منهم ماذا؟ المغني، لأن المغني من الفساق، وما دام فاسقا فإنه لا تقبل شهادته إلا في مثل الظروف التي أشرت إليها قبل قليل. فالغناء فسق ومعصية كبرى وكبيرة من الكبائر، وينبت النفاق في القلب، والذي سماه الله عز وجل له الحديث: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فالغنى أمر خطير، ثم إنه غالبا يجر إلى التساهل بأداء الصلوات، لا سيما صلاة الجماعة. وتجد المغني عنده جرأة على الكلام القبيح والكلام البذيء، لا سيما أصحاب الغراميات الذين يتشدقون بالغناء في مجال الغزل. فمن هنا فإنه لا تقبل شهادته لفسقه ولبذاءته ولتعديه على غيره بإفساد الناس بهذا الإيش؟ الغناء. فإذا كان شخص مغنيا فإنه لا تقبل شهادته على المسلمين العدول. أو مصافعا، المصافع هو المصارع، المصارع الملاكم، المصافع هو الملاكم، ما يسمى الآن بالملاكمة، وهو أن يشترك اثنان فأكثر على في يعني أحوال ضرب ومضروب واستعراض القوى، وهو يوقع حتى على إسقاء إهدار دمه إن حصل له شيء من جراء تلك الملاكمة، فهي من المعاصي ومن الفسوق ومن تقليد أعداء الإسلام. المصافع هو الملاكم، يعني الذي يتخذ الملاكمة مهنة له، لأنها غالبا تؤدي إلى الإضرار بالآخرين، وتعرض أنت نفسك أيضا للخطر. فالمصافع شأنه شأن غيره من الذين يقعون في هذه المعاصي، فلا يجوز للمصافع الذي هو الملاكم أن يشهد ولا تقبل شهادته، لأنه قد ارتكب منكرا فأصبح فاسقا، ولا سيما إن كان هذا على عوض، لأن العوض لا يصح إلا في ركوب الخيل أو الإبل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. الخف الإبل، والحافر الخيل، والنصل ماذا؟ القوس، السهام. وقد زاد أحد الوضاعين، وهذا سيأتينا في أو مر علينا في أن مربي الحمام الذي يتخذه غرضا ويتخذه هدفا ويلعب به، أنه يعني لا، أن ذلك لا يجوز، لأن ذلك من خوارم المروءة، ولذلك ترد أيضا شهادته، فإنه يعني يفعل أو يتساهل باتخاذ الطيور هذه غرضا. وقد وجد أن رجلا في عهد المهدي رحمه الله، خليفة العباسي، دخل على الخليفة وكان المهدي يحب الحمام، فساق بسنده وهو من الوضعين، فساق بسنده الحديث السابق لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فقال فزاد فيه أو جناح، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. وكان الخليفة العالم المهدي عالما، فلما شعر بأنه أراد أن يتزلف إليه بذلك وأنه أراد أن يتقرب إليه بوضع الحديث أمر بعقوبته وأمر بذبح ماذا؟ الحمام الذي عنده، وأطعمه الناس، أطعمه الناس، ذبح جميع الحمام، وكان يحب الحمام ومع ذلك ذبحه وأطعمه إلى الناس، وأمر بعقوبة من؟ أمر بعقوبة الذي وضع هذا الحديث، وقال أنا الذي حملتك على ذلك، وبذلك كشف أمره. أيوه، بعد المصافع مع ذوي التمسخر، الذين يستهزئون بالناس ذوي التمسخر، الذي دائما يطلق لسانه في الاستهزاء بالناس. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فالتمسخر والاستهزاء بالناس وتقليدهم ومحاكاتهم ونحو ذلك هذا يعتبر من قلة الحياء ومن قلة المروءة ومن خوارم المروءة، بل قد يؤدي بصاحبه إلى الكبر وإلى عدم التواضع وإلى الوقوع في هذا المنكر. نعم. والرقاص. وكذلك الرقاص، الرقاص حكم المغني، الذين يرقصون في مناسبات سواء تلك الرقصات الصوفية أم الرقصات الطربية، وكلها طربية، كلها المقصود بها ماذا؟ الطرب. ثم إن الرقاص أيضا قد يكون ممن يعني يكون من الماجنين غالبا، وإذا كان يرقص في محفل آخر فربما جره ذلك إلى ربما جره ذلك إلى أن يكون يعني متمسخرا بالناس وإلى أن يكون ماجنا بهذا الرقص، وربما أدى به ذلك إلى الوقوع في مثالب الناس. وبعد الرقاص جهده وترشدي ولاعب الشطرنج، كذلك من يلعب الشطرنج والنردشير، والشطرنج الذي يسمونه لعب الملوك، وعلى أي حال فهو محرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشين فكأنما صبغ يده بدم، من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده أو لطخ يده بماذا؟ لحم خنزير، بلحم خنزير ودمه. فالنردشير والشطرنج وما في حكمها من الأشياء، وكذلك ما ماثله من الألعاب التي يجعلون فيها قمارا، وهو الذي يسماه الله عز وجل بالميسر، وقد قال الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهو لون من ألوان الميسر، الآن النردشين أو ما شكله من الألعاب التي على عوض فإنه محرم، فيجب البعد عنه، ولا سيما إن كان على عوض كما يفعل البعض، ومثله اليانصيب، ومثله كل عمل فيه غرر وجهالة وتحديات ونحو ذلك، فإن هذا كله محرم، وإنه من أنواع الميسر الذي حرمه الله عز وجل. نعم. ونرد لفعله الحرام ولعاب الحمام المغردد. وكذلك النرد ذكرناه، يعني النرد شير أو الشطرنج أو ما شابه ذلك. وكذلك الذي يلعب بالحمام لا يربيها للأكل، لا يربيه للأكل ولا يربيه للجمال نحو ذلك، وإنما ليتفاخر به بين الناس، ليتفاخر به بين الناس، وربما اتخذه غرضا. أما إذا كان يربيه لغرض سام كالحمام الزاج الذي يربى للبريد ونحو ذلك فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم. إذا كان عباثا بها أو مقامرا ولعاب الحمام إذا كان عباثا بها أو مقامرا وسراقا يمنعه الشهادة واردده، يعني إذا كان يلعب بالحمام اتخذه للعب، اتخذه غرضا، اتخذه ليلعب به ويفخر به، ولم يكن يعني مثلا حماما للأكل ولا حماما أو غيره من الطيور كذلك، وليس يكون مقصود به أيضا أن يتخذ البريد كالحمام الزاجل، فإذا وجد من يلعب بالحمام بهذا الشكل فإن ذلك من خوارم المروءة ويدل على جرأته في مخالفة الشرع، اللهم إلا ما استثني كاتخاذه للأكل أو اتخاذه للتجارة أو اتخاذه للبيع والشراء أو اتخاذ بيضه. نعم. أنا أسأل الله إليكم، من أجود أنواع التجارة الحمى بأشكاله. نعم الآن هو، فإذا أعد للتجارة لا بأس، وإذا أعد للتجميل في البيت فلا بأس، لكن إذا أعد للعب يعني هو يلعب به ويعبث به ويتفاخر به فهذا لا يجوز، ومن ثم فإنه مما ترد به ماذا؟ الشهادة. نعم. سراقا كذلك السراق اللص المعبر عنه العام في الدارجة والعامية بالحرامي، كذلك هذا السراق إذا لم يتب فإنه لا تقبل شهادته، فالذي يسر اللص الذي ينشل على سبيل الخفية كذلك المحارب سواء على سبيل الخفية أو على سبيل العلن، لكن السراق غالبا هو الذي ينخدع به الناس، فمن ابتلي بذلك فإنه لا تقبل شهادته يعني باللصوصية. نعم. ومن يقتني للأنس أو لفراقها، من يقتنيها للأنس بها من أجل أن تبيض وتفرخ له وتربي البيض حتى يفقس ويستفيد منه فهذا لا يدخل في النهي ولا يدخل في رد ماذا؟ في رد الشهادة. أو الكتب لم يمنع لصحة مقصدي، أو الكتب إرسال البريد يعني إرسال الحمام الزاجل، وكانوا قديما يرسلون به، يرسلون معه البريد ويدربونه على طريق معين فيوصله خلال مدة وجيزة حتى يقال إنه كان يصل البريد من المدينة إلى الشام خلال 3 أيام، 3 أيام بالحمام الزاجل، لأنه يجعلون له محطات، فكلما وصل محطة ربطوه بحمام آخر. نعم. ومفشي سر من جماع ونحوه وكشاف ما في العرف صين بمشهد. كذلك الثرثار الذي لا يحفظ الأسرار ولا سيما الذي يتحدث فيما بينه وبين زوجته، بينه وبين أهله، إذا ما المرء أخطاه 3 فبيعه ولو بكف من رمادي سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. فالذي يثرثر فيما بما ويتشدق بما بينه وبين ما يقع بينه وبين زوجته من أسرار يجب كتمها فإنه مثل الشيطان الذي أتى شيطانة في الخارج كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم يجب عليه أن يكتم أسرار بيته ولا سيما بينه وبين زوجته. فإذا وجد من يعدد تلك الفضائل نعم فإنه ترد شهادته ونحوه ونحوه من أي يعني شخص ابتلي بشيء من المعاصي أو القاذورات أو المرتكب لبعض المحرمات نحو ذلك كل هذه ترد هؤلاء ترد شهادتهم. وكشاف ما في العرف صين بمشهد يعني الذي يتشدق بكلمات عرفا منبوذة عند الناس يعني يتكلم بكلام يتكلم بكذال من فيه كشف لماذا لما يستهجنه الناس عرفا فهذا لا شك أنه يأثم بذلك وترد شهادته لأن ذلك من خوارب المروءة. نعم سين بمشهدي. ومن يدخل الحمام من غير مئزر ويأكل بين الناس ما لم يعود. أعد. ومن يدخل الحمام من غير مئزر. نعم. ويأكل بين الناس ما لم يعود. نعم. كذلك ممن ترد شهادتهم من يدخل الحمام بغير مئزر. والمقصود بالحمام هو حمام الاستحمام ليس المقصود الخلاء وإنما الذي يوضع فيه البخار وما إلى ذلك ويدخله الناس بشكل جماعي. فالذي يدخله بغير مئزر هذا ترد شهادته لأن ذلك من خوارم المروءة يقصد مئزر سروال أو قماش المهم شيء يستره عورته من السرة إلى الركبة على الأقل. فمثل هذا ترد شهادته. ومثله كذلك الذي يأكل في الأسواق إذا لم يكن ذلك طبعا لأهل البلد المعين يعني مثل شخص يترك المطاعم ويترك ويأخذ دائما ويشبعه في الأسواق يأكل في الأسواق أو يأتي خصوصا رجل يأتي يمضغ لبانته أو نحو ذلك فمثل هذا أيضا ترد شهادته. اللهم إلا إن كان أمرا إذا كان أمرا تعود الناس عليه بأن كان الأكل في الأسواق كما هو الحال في بعض البلاد إذا كان عرفا عند الناس وعادة لهم فإنه لا يعد من خوارم المروءة. إن لم يكن عادة لهم فإنه من خوارم المروءة الذي ترد به ماذا الشهادة. قول ابن عمر رضي الله عنه كنا نأكل ونشرب ونحن نمشي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ولذلك قيد رحمه الله قيد هنا بأن مرد ذلك إلى ماذا إلى العادة والعرف. وليس الدليل ليس قوي في الحقيقة يعني من احتاج إلى الأكل في السوق قد يقال له كل لكن أكثر كثير من العلم يعدونه من خوارم المروءة إذا كان الناس يستنكرون ذلك. نعم استطرد المؤلف رحمه الله أسئلة كثيرة. طيب نتوقف عند هذا ونستمع إلى الأسئلة إن شاء الله. هذا ما أدري بهلول والله يقول سأل الله إليكم في الدنيا والآخرة. يقول هل كل من يفعل شيئا من خوارم المروءة لا تقبل شهادته إذن من يشهد؟ هذا يرجع إلى ما قدمناه من أن كل الناس على هذه الحال والعياذ بالله يعني كلهم عندهم من خوارم المروءة كشهادة الساقي على بعضهم هذا أمر جائز إذا توقف الحق عليه. نعم. أسأل الله إليكم أسئلة متقاربة المعنى. يقول هل تقبل شهادة أصحاب الأناشيد الإسلامية وشهادة المبتدع؟ والثاني يقول هل تقبل شهادة المبتدع الذي يدعو إلى بدعته وما هو ضابط الفسوق الذي ترد شهادة صاحبه؟ والثالث يقول هل شرط الشهادة في حديثنا هو كشروط الشهادة عند أصحاب الحديث؟ هذا سبق الكلام عليه، ولكن أمس تكلمت عن قضية شهداء الجرح والتعديل، هذا يكون فيه المسلمون طلبة العلم الكبار الذين يحددون هذه الأشياء. أما أن يأتي الشباب يجرح بعضهم بعضا أو يجرحون الشيوخ من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير فهذه من أعظم المصائب، فينبغي للمسلمين أن يعني يعرفوا الأحكام التي تطرقنا لها بالأمس والتي أفضنا فيها وهي مسجلة الآن، من أراد أن يأخذها. يعني بعض الشباب يتسرع في الحكم على الآخرين من غير تروية ومن غير تثبت ومن غير يعني علم، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فينبغي للمسلم أن يتقي الله في هذا الباب، يعني في باب يعني أن الحكم على الآخرين أو وصف فلان بأنه مبتدع أو كافر أو فاسق، هذه أشياء لا بد من التنبه لها عندما يخاض فيها. وقد لاحظنا أن بعض الشباب في أوروبا وفي بعض البلاد مع كونهم أقليات فإن بينهم من الخلاف ما الله به عليم، بسبب ماذا؟ أنه يتصدى للحكم على الآخرين أناس لا فقه عندهم في الدين، لا فقه عندهم في الدين ولا علم يمنعهم ويجعلهم يتورعون، لا يوجد. فتجده يعني يتسرع في الحكم على الآخرين بمجرد ما يختلف مع أخيه، ربما يحكم عليه بأنه فاسق أو مبتدع. وهذا موضوع أشبعناه بالأمس كلاما فارجعوا إليه. نعم. سأل الله إليكم أحد الإخوة يقول كان حديث في تدريب الحمام الزاجل وما معنى. نعم. يقول هو يشتغل في تدريب البنات على شغل ما أو شغلة ما، صح؟ والله إذا كان هذا يؤدي إلى الخلوة أو الاختلاط أو مثلا كشفهن لوجوههن فيجب عليك أن تترك هذا العمل فورا. وإذا كان تعلمهن من وراء حجاب، يعني مثلا أعد سؤالا، تقول يشتغل يدرب البنات، إيه قلت أنك إن كان يعني تدريب عام مثلا عبر الشاشة ونحو ذلك ويجتهد في بعد عنهن ولا يختلط بهن ويكون مجموعة وليست واحدة يعني تبقى وحدها، فمثل هذا لا بأس إن تعين. وإن وجد من يقوم بذلك من النساء فإنه لا يجوز توظيف أحد من الرجال. نعم. يقول أسأل الله إليكم يسأل عن العمرة مرة أخرى من التنعيم ولبس الكمامة في الصلاة. نعم. لأسباب صحية. العمرة من التنعيم خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فينبغي المسلم أن لا يعني يفرط في هذه السنة، بل ورد عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى أحد كبار التابعين أنه قال: لا أدري هل يؤجر هؤلاء الذين يترددون من التنعيم أم يؤزرون. ولذلك ينبغي المسلم أن يبحث عن أي ميقات، فإذا كنت في مكة أقرب ميقات لك يا لملم المسمى بالسعدية، فتذهب وتحرم من هناك خروجا من الخلاف، وأيضا تحريا لموافقة السنة. نعم. لبس الكمام لأسباب صحية والقفازين. لبس الكمام لأسباب صحية فعلا، يعني يعني شلون؟ لعل انتهى هذا العذر. إذا كانت المسألة يعني صح فعلا، الطبيب يقول وصف له ذلك مثل شخص عنده ربو أو نحو ذلك يمكن أن يستثنى، وأما لبسه في خشية يعني الإصابة ببعض الأمراض فالله خير حافظا، ما وجد هذا العام أقل من يعني الأمراض التي وجدت في الحج هذا العام أقل من كل عام، على الرغم من تخوف الكثير من الناس بسبب ما يسمى بإنفلونزا الخنازير، والمصابون يعدون على الأصابع قلة، بينما انتشر في بعض البلاد التي تحفظت، بل إن شخصا منع حجاج بلاده من أن يقدموا للحج خشية الإصابة بإنفلونزا الخنازير، فكانت أن قدمت أخته فأصيب هو من بلد ما، فأصيب هو بإنفلونزا الخنازير، ولعل هذا عقوبة له بنقيض قصده. فالمبالغة في هذه الأمور ولبس الكمامات في الحج لا أراه إلا لمن ابتلي بمرض كالربو ونحو ذلك. نعم. يسأل السائل: وإذا ابتلي بمرض واضطر إلى ذلك فعليه الفدية، ولبس كماما فعليه ماذا؟ أو قفازين. الفدية، وكذلك القفازين، القفازين أو القفازين لغير مرض. أما لو كان شخص في يديه جروح أو قروح أو مثلا وصل به الحال إلى أنه يضطر إلى لبسها فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. ويفدي. ويفدي، نعم، كل في كل هذه الأحوال عليه الفدية، وهو مخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو ماذا؟ أو إطعام، أو إطعام 6 مساكين. يقول: نحن في بلدنا صدر حديثا أنه لا بد وأن يأخذ كل واحد بطاقة يقال لها الرقم الوطني، وأن عليه أن يصور نفسه وعليه أن يحلق لحيته، وإن لم يفعل هذه البطاقة يحرم من جميع الحقوق المدنية. أما التصوير فقد سبقت فتوى علمائنا بأن التصوير للبطاقات صار أمرا لا بد منه، وتدعو إليه ماذا؟ الضرورة. وكذلك البحث عن الجناه لا بأس بالتصوير، وكذلك صور الجواز وبطاقات الأحوال ونحو ذلك، هذا أمر لا بد منه، وفي هذا العصر الذي كثرت فيه ماذا؟ الفتن والمصائب العظيمة. أما مسألة أنه يتصور لذكريات ونحو ذلك فلا شك أن هذا محرم، التصوير ذوات الأرواح محرم إلا للضرورة التي أشرنا إلى شيء إلى شيء منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس ساتر العورة تحت لباس الإحرام وهو مع العلم أنه بدون مخيط؟ لا يجوز، هذا الذي يفصلونه على شكل سراويل هذا لا يجوز ولا ينبغي، ولسنا بأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكثر حياء منه، الذي اكتفى بإزار وماذا ورداء، فهذا الذي يصنعونه في بعض البلاد بشكل سراويل وليس فيه مخيط لا يجوز لبسه أبدا، بل كل ما فصل على هيئة البدن أو جزء منه فإنه ماذا؟ فإنه ممنوع في الإحرام. ويكفيك إزار ورداء يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. كذلك ننبه إلى الكباسين، يعني بعض ملابس الإحرام يجعلون فيها زرائر من القماش من أسفله إلى أعلى، من أعلاه إلى أسفله، يسمونها بالكباسين، هذه لا تجوز أيضا. إنما تلبس إحراما، تلبس إزارا ورداء إذا أردت أن تحرم. سؤال المتقدم. نعم. يقول ويلزمون بحلق اللحى، هذا أمر يسأل عنه الشيخ عبد المحسن، شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر. نعم. يقول ما حكم لبس الأسورة إذا كانت بغرض العلاج من أمراض العظام؟ أخشى أن تجر إلى لبس التمائم، بل إنني لا أثق في وصف تلك الأسورة بأنها تنفع في علاج العظام أو غيرها، لأنه ليس لها إفراز مادي يمكن أن يعني يتأثر به. ويعني ما أتصور أن مجرد لبس حديدة أو نحاس أو شيء من ذلك أنه يعني ينفع طبيا، واللهم إن كان فيه مادة معينة يفرزها فينتفع بها الجسم هذا أمر آخر، لكن تساهل الناس بهذه المسألة أمر خطير. يعني لا يجوز التساهل في لبس هذه الأسورة، فإنها غالبا تتحول إلى تمائم، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ومن تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. والتولة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة ضرب من السحر، يزعمون أنه يفرق بين المرأة وزوجها أو يحببهما إلى بعضهما البعض، لكن التمائم محرمة باقية على تحريمها، وربما تفرض بدرس خاص إن شاء الله. نعم. إحرام الكبابيس الذي تقدم الكلام عليه. كباسين. من لبسه ماذا عليه؟ من لبسه وما عرف الحكم فلا شيء عليه، ومن نبه وتنبه فعليه أن يخلع فورا. هذا سائل يقول أنه مسافر إن شاء الله. نعم. يقول في بلده تأمين صحي إلزامي مواطني. نعم. يقول فلابد من إقرار طبي، ومن خلال يقوم المريض بصرف أدوية. يقول صار بعض الناس يعني يأخذ الأدوية هذه يحتال عليها وهو لا يستحقها، ويقوم ببيعها على بعض الصيدليات. أعوذ بالله، هذا محرم. بائع وما حكم المشتري؟ هذا لا شك أنه من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز للبائع ولا للمشتري ولا للصيدلي ولا لطبيب أن يكتب دواء غير يعني لا يستحقه صاحبه، ولا يجوز أن يستغل ذلك ليزيد فلانا من الناس على ما يحدد طبيا بقصد أن ينفع بها أهله أو ذويه، بل إن ذلك محرم. وكل ذلك من التحيل على أكل الحرام، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فيجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما فيه شبهة، ولو أفتى به من أفتى. والمهم أن كتابة أدوية بقصد أو أخذ أدوية بقصد إهدائها للآخرين ويظهر أنه مريض من أجل أن يأخذ أدوية لذلك، فإن ذلك محرم. نعم.

بعض الإخوة لما اشتهر بين الناس على حد قولي من عدم المعرفة بعقائدهم وإسلامهم، يقول في صلاة الجنازة: اللهم من نصلي عليه إن كان مسلما. هذا القيد لا يجوز، وهذا بدعة، أنت لك الظاهر والله يتولى السرائر. أما لو عرفت أنه شخص مات على غير هدى وظهر لك شيء من ذلك فلا تصلي عليه، مات لا يصلي، مات وهو يعبد القبور وأنت تعرف ذلك عن قرب، فهذا باب آخر. لكن شخص مجهول ليس لك أن تفتش عنه ولا أن تسأل عن حاله طالما أنه مجهول عندك، فتصلي عليه ضمن المسلمين، ونسأل الله أن يتقبل. نعم. آمين. هل يجوز الاعتكاف في المسجد الحرام في غير رمضان تطوعا لله؟ لا يظهر لي أن جواز الاعتكاف في غير وقت الصوم، نعم، في غير صوم رمضان. نعم. يقول: أحرمنا بالطائرة ولبسنا الإحرام، عندما وصلنا جدة أمرنا المطوف بالذهاب إلى المدينة أولا فخلعنا لباس الإحرام، وذكر لنا أن عملنا هذا لا يجوز. لا شك أن علينا دية وما أو ماذا نعمل؟ فدية بيكون. الواجب عليكم أن تبقوا في إحرامكم حتى تصلوا مكة، طالما أحرمتم من الميقات، وأتموا الحج والعمرة لله. ليس لك أن تتحلل من الإحرام قبل أن تصل لمكة وتطوف وتسعى وتقصر. أما من صرف أو سافر إلى مكان آخر فعليه أن يبقى بإحرامه الآن. وقد قال لكم من قال بجواز ذلك: فعودوا في إحرامكم. والمشكلة في من تكون معه زوجته، فإن كان قد وقع عليها خلال هذه الفترة فإن عليه في مثل هذه الحالة في العمرة عليه قضاء، عليه إتمام هذه العمرة، وعليه القضاء، وعليه كفارة ذبح شاة. ثلاثة أشياء يعني. نعم، عليه ماذا؟ القضاء، إتمام العمرة الفاسدة، وعليه القضاء، وعليه الكفارة، وعليه التوبة إلى الله عز وجل أيضا. فإذن ينبغي للمسلم أن يتنبه لذلك وأن يسأل عن أحكام عمرته قبل أن يأتي. إذا كان يعني ما وقع إلا في بعض المحظورات التي دون الجماع فيؤدي تلك، يدفع الفدية في المحظورات التي فيها إتلاف كحلق الشعر ونتف الإبط وقص الأظافر، وما ما عداها فطالما كان يجهل الحكم فعليه أن يعود فورا في إحرامه بمجرد أن يبلغه يعني الخبر. نعم. أحسن الله إليكم. لعلنا أكتفي بهذا إلى دروس قادمة إن شاء الله. وغدا عندنا إن شاء الله تعالى كتاب الاعتصام بكتاب السنة الإمام البخاري بعد المغرب في الكرسي الآخر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.